ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فسقي لهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي إلى الظل أتقيدهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما فجيه ما تمشي فجي أسوء إحديهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا تجي أسر إحديهما تمشي على استحياء تزيدني قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.